بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 15 من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، وباب ما جاء في السواك للصائم. وقد ألقي في اليوم 19 من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. باب، أي هذا باب ما جاء في الأحاديث الصحاح في كفارة الفطر، أي بالجماع في نهار رمضان. ولم يذكر الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى الجماع، لعله اكتفاء بما دل عليه حديث الباب، أو بقصد الإشارة إلى الخلاف المشهور في هذه المسألة. إن جماعة من العلماء يلحقون الأكل والشرب بالجماع، ويرون الكفارة على من أكل أو شرب متعمدا، ولذلك عمم الإمام أبو عيسى الترجمة واكتفى بحديث الباب إشارة إلى أن البقية تلحق بحديث الباب قياسا. والصواب في هذه المسألة أنه لا كفارة إلا على المجامع، لأن قياس الأكل والشرب على الجماع في بعد، والفارق أقوى من الجامع، وهذا الذي ذهب إليه أكثر الأئمة. قال أبو عيسى رحمه تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار، المعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار. أبو عمار هذا هو الحسين بن حريث، وثقه النسائي وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجه. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: جلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم. قال: فتصدق به. فقال: ما بين لبتيها أحد أفقر منا، ما بين لبتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: خذه فأطعمه أهلك. في الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم من طرق، عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ورواه هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، وفيه فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر الله. رواه أبو داود في سننه. وقد أخطأ هشام بن سعد في أمرين: الأول قوله عن ابن شهاب عن أبي سلمة، والحفاظ متفقون على روايته عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، وذكر أبي سلمة غلط، والغلط من هشام. الخطأ الثاني قوله: وصم يوما، فهذه الزيادة شاذة، فقد روى الخبر نحو من 40 نفسا عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ولم يذكر واحد منهم وصم يوما. يحكم على هذه الرواية بالشذوذ، لأن هشام بن سعد خالف في ذلك من هو أوثق منه وأكبر قدرا وأقوى حفظا. وقد ذهب الجمهور إلى أنه يقضي يوما مكان ما أفطر فيه، لأن الشهر إما أن يكون 30 وإما يكون 29، فإذا أفطر يوما وجب عليه قضاؤه لأنه متعلق بالذمة، فلا يسقط الصيام عن أحد إلا من لم يطق ولم يستطع الصيام. قوله أتاه رجل، وفي رواية بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، ولم يثبت في حديث تسمية هذا الرجل. قد جزم جماعة لأنه سلمة ابن صخر البياضي، وهذا غير ثابت، وليس في معرفة اسم الرجل كبير فائدة. فقال يا رسول الله فيها الأدب في الخطاب وفيها التأدب مع أهل العلم. قوله هلكت، وقد جاء في حديث عائشة احترقت، ظاهر هذا أنه كان متعمدا ولم يكن ناسيا ولا جاهلا، فإن الكفارة في الجماع لا تثبت إلا على المتعمد والعالم، أن يكون قاصدا للفعل ويكون عالما بالحكم، وليس بلازم أن يعلم العقوبة. وأهل العلم يفرقون بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالعقوبة. فلو أن امرأ محصنا زنى وادعى أنه جاهل بعقوبة الزاني وأنه الرجم، فإن هذا لا يقبل عذره ما دام أنه يعلم الحكم الشرعي. لذلك لو أن شخص سرق بما يوجب قطع اليد فادعى فيما بعد أنه عالم بحرمة السرقة ولكن ما علم أن هناك قطعا، لا يعذر بذلك، فإن الجاهل بالحكم يختلف عن الجاهل بالعقوبة. مثل ذلك لو أن رجلا قتل متعمدا قال أنا قتلت متعمدا ولست بجاهل في هذا الباب، ولكن ظننت أن القاتل لا يقتل، يعزر أو يسجن، فلا يقبل قوله. فأهل العلم يفرقون بين الجاهل بالحكم والجاهل بالعقوبة. فمن جامع في نهار رمضان وتبين فيما بعد أنه جاهل بالحكم يظنه حلالا إذا لم ينزل مثلا، وإذا أنزل لزمته الكفارة، فبالتالي كان يجامع ولا ينزل خشية تلزمه الكفارة، فحينئذ يعذر في أصح قولي العلماء. آخر يجامع في نهار رمضان ويقول أنا أعلم أنه حرام ولكن ظننت أنه يقضي يوم مكانه، ما علمت أن هناك عقوبة مغلظة، أعتق رقبة إن لم أستطع أصوم شهرين متتابعين، إن لم أستطع أطعم 60 مسكينة، فهذا لا يعذر لأنه جاهل العقوبة ولم يجهل الحكم. قوله قال وما أهلكك، فيها الاستفصال من السائل. حين قال الرجل هلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك، أي ما هو السبب هلاكك، احتمال أنه يظنه هلاكا وليس بهلاك. فقال وقعت على امرأتي في رمضان. وقد أجمع العلماء على تحريم الجماع في نهار رمضان، ومن فعل ذلك عالما متعمدا لزمته الكفارة، ومن فعل ذلك جاهلا بالحكم أو ناسيا فلا شيء عليه في أصح قولي العلماء، وهذا مذهب الحسن البصري ومجاهد ورواية عن الإمام أحمد. وقال آخرون لا ينسى الجماع في نهار رمضان، فمن جامع في نهار رمضان لزمته الكفارة. واستدل هؤلاء بأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل هل كان جاهلا هل كان متعمدا، قال وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. الدليل الثاني أن الجماع لا ينسى، قد يشرب الشربة، يأكل الأكلة، يكون ناسيا، لكنه يجامع ويعتذر بالنسيان فلا يقبل قوله. والجواب عن الدليل الأول لأنه جاء في الحديث قرينة بأنه كان عالما متعمدا، فلم يكن في السؤال معنى، فإن الرجل قال هلكت فهذا قرينة قوية على أنه كان عالما متعمدا وأن الشهوة قد غلبته. أما دعوى أن الجماع لا ينسى هذا في نظر، لأن الافتراض أنه قد نسي وكانه لا ينسى هذا لا علاقة له بالحكم، لأنه يدعى النسيان وكان كاذبا يستطيع أن لا يسأل أصلا، وبالتالي هو يفطر ولا يبالي، لأن الصيام سر بينه وبين الله. والكلام في من وجد فيه النسيان، فإذا وجد النسيان فتم الحكم، ودعوى أنه لا يمكن أن ينسى هذا وإن وجد في فلان أو علان قد لا يوجد في الثالث ولا في الرابع، لأنه قد يذهل يستيقظ من النوم فيغيب عن عقله أنه صائم فيجامع، وهذا ملحوظ في أسئلة كثير من الناس أنه يجامع ناسيا ولا سيما في بداية الشهر. والكفارة لا تجب إلا على من جامع عالما متعمدا في شهر رمضان، فلو جامع في صيام واجب في غير رمضان لم يلزمه إلا القضاء، فإن الكفارة لحرمة الشهر وليست لمجرد حرمة الصيام، بدليل أنه لو جامع في قضاء واجب في شوال لم يجب عليه إلا القضاء ولم تجب عليه الكفارة. قوله هل تستطيع أن تعتق رقبة، أي ذكرا أو أنثى؟ قال الجمهور يشترط في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة قياسا على الرقبة في الظهار والرقبة في القتل، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال لا تجب المؤمنة ولا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد الحكم والسبب، وهذه مسألة أصولية خلافية متى يحمل المطلق على المقيد. ويؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب له الكفارة فقال هل تستطيع أن تعتق رقبة، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة أو صم أو أطعم، فكان هذا دليلا على أن الكفارة على الترتيب، وهذا الصواب من قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، خلافا لمالك رحمه الله فإنه يرى أن الكفارة على التخيير، فله أن يعتق وله أن يصوم وله أن يطعم، هو مخير بين هذه الأمور. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه مخير بين العتق والصيام، إذا عجز عن هذا أو ذاك صار إلى الإطعام. فهذه ثلاثة مذاهب في هذه المسألة، والأقرب من ذلك أن الكفارة على الترتيب، لأن أكثر الرواة يقولون بذلك. المالكية يقصون هذه الكفارة على كفارة اليمين، لأن الله جل وعلا في إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. جاب عن هذا يقال إن قياس كفارة المجامع في نهاية رمضان على المظاهر وعلى القاتل ألصق من القياس على كفارة اليمين، وحينئذ يعتبر القياس في هذا الباب عند المالكية ضعيفا. ويأخذ من هذا الرفق بالسائل، حيث قال له إن السائل تستطيع أن تعتق رقبة، وفي نفس الوقت حين جاء يستفتي وقد وقع في نهار رمضان لم يعنفه لأنه جاء تائبا. وقد أخذ من هذا الحديث بعض العلماء إسقاط العقوبات عن العصاة، وهذا في نظر، لأن العقوبة إصلاح ولا إصلاح مع الصلاح، لأن هذا الرجل جاء نادما تائبا يبحث عن مخرج لذنبه، قال لا، أي لا أستطيع أن أعتق رقبة لأنه كان فقيرا، فانتقل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، في إشارة إلى أن الصيام اشترط فيه التتابع، فأنه يصام عن اليوم الواحد شهران متتابعان لا فطر بينهما. وقد جزم الجمهور بأنه لو أفطر يوما بينهما أعاد، فمنهم من قال إذا أفطر في الشهر الثاني يعيد من بداية الشهر الثاني، ومنهم من قال يعيد من بداية الشهر الأول. وقال طائف من العلماء إن صيام الشهر التابعين على الوجوب وليس على الشرطية، والأدلة قوية في أن الصيام واجب وأن يجب في ذلك التتابع لكي ينكل في المستقبل عن فعل الحرام، وليكون هذا كفارة له عن ذنبه، فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، لأن الجماعة في نهار رمضان من الكبائر. حين قيل للرجل هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، شهر لأنه غير مطيق، وهذا أمر بينه وبين الله. لكن حذاري حذاري من كون الرجل يدعي أنه لا يطيق وهو مطيق، أو يعتذر بأعذار غير مسوغة في هذا. وفي إشارة إلى أن المفتي يفتي بظاهر قول السائل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لماذا لا تطيق وما عذرك وما وما، وكله النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره، لأنه جاء مستفتيا وبإمكانه أن لا يستفتي أصلا لو كان لا يبالي. فحين جاء مستفتيا هو ما أتى إلا من خوفا من الله وحبا في التطهير. الخيار الثالث وهو الأخير، قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، لأن هذا الرجل غير مطيق للصيام وعاجز عن العتق وعن الإطعام، قد كان ضعيفا وفقيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، فجلس. يؤخذ من ذلك الرفق بالمستفتي والرحمة والحلم، يؤخذ من هذا أنه ليس من لازم المؤمن أن لا يقع في الذنب، يؤخذ من هذا وجوب التوبة، ويؤخذ من هذا أن الذنوب إذا لم يتب منها فإنها مهلكة ومحرقة، ويؤخذ من هذا الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. فهذا الرجل حين أذنى وجاء تائبا في نفس الوقت قال هلكت، فهو يبحث عن المخرج. وفيما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإقبال على الله والإنابة إليه والتعلق به والتعلق به، وفي نفس الوقت ما هم عليه من الخشية والإنابة إلى الله، وفي حرص الصحابة على السؤال، وفي أهمية العلماء في المجتمعات وأنهم يرشدون من ضل ويهدون من حاد عن الصراط المستقيم. فالأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم. وحين سئل سعيد بن جبير رحمه الله ما هلاك الناس؟ قال موت علمائهم، قوله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فأثر العرق بأنه المكتل الضخم، والمكتل هو المعروف بالزنبيل. قال فتصدق به، أي تبرع له النبي صلى الله عليه وسلم بما يتصدق به، ففي كرمه صلى الله عليه وسلم، وفي إعانة المستفتي حين لا يقدر على الكفارة. فقال السائل ما بين لابتيها أحد أفقر منا؟ لابتيها أي لابتي المدينة، يعني بذلك الحرتين. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فإن هذا الرجل جاء وهو يقول هلك، ثم أخبر بالكفارة فلم يطق ولم يستطع شيئا من ذلك، ثم جاءت كفارة فأعطي الرجل ليكفر بها، فاعتذر بأنه أفقر من الذي سوف يعطى، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة، فلذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حال الرجل. وفي هذا المقطع فوائد، الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على السائل حين قال والله ما بين لبتي أحد أفقر منا، وفي أنه لا حرج من إخبار المرء عن واقعه وحاله. وأخذ من هذا جماعة من العلماء أن من لم يقدر على الكفارة فإن تسقط عنه، فإن الكفارة على من قدر عليها، وهذا مذهب الأوزاعي وأحد قولي الشافعي، وإليه صار الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله. ويؤخذ من هذا أن ذكر 60 مسكينا ليس شرطا، حيث لو أطعم ما يكفي 60 لشخص واحد أجزأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه فأطعمه أهله، ولم يبلغ أهله 60 نفسا، ففي التفريق بين ما يكفي 60 وبين إطعام 60، فيجب الإطعام بما يكفي 60. وتحديد 60 في خلاف، فمنهم من قال بأنه واجب، ومنهم من قال بأنه ليس بواجب، ومنهم من قال لو أطعم فقيرا في 60 يوما أجزى. وهذا مبني على قوله صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك. فإن قيل أن هذه هي كفارة الواجبة وأن سقطت عنه باعتبار أن سلم حين ملك الصدقة وكان فقيرا قال خذ فأطعمه أهلك، باعتبار أن الأهل نيابة عن الفقراء الآخرين، فهذا صريح لأنه يطعم ما يكفي 60 ولو لشخص واحد. وإن قيل بأن الكفارة لا تزال متعلقة بالرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إطعام أهله على الكفارة، فحين ادعى الحاجة والفقر كان قضاء حاجة أولى من قضاء الكفارة باعتبار العجز. والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحينئذ لا يكون في دلالة على إطعام أقل من 60 مسكينا ولو أطعمهم ما يكفي 60. قال أبو عيسى رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع، أي عليه الكفارة المغلظة، بشرط أن يكون فطره في نهار رمضان. أما لو كان فطره في صيام واجب في غير رمضان فلا كفارة عليه، وبشرط أن يكون فطره عن علم مع التعمد، وبشرط أن يكون جماعا، والجماع هو الإلاج، إذا لم يكن إلاجا فلا كفارة، كي يستمني بين فخذي زوجته فهذا لا كفارة عليه، لأن كفارة مرتبطة بالإلاج. قال الجمهور: يقضي يوما. قوله: وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب، أي من أفطر متعمدا في أكل أو شرب، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة، وشبهوا الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. وهذا القياس في نظر، والفارق في هذا القياس أقوى من الجامع. وأركان القياس 4: الأول الأصل، الثاني الفرع، الثالث العلة الجامعة. والشرط في العلة الجامعة أن تكون أقوى من العلة الفارقة، وعلة الفارقة في هذا الباب أقوى من العلة الجامعة، قد تقدمت الإشارة إلى هذا. الركن الرابع الحكم. قال أبو عيسى: وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه. وهذا مذهب الجمهور، عليه القضاء في من أكل أو شرب متعمدا ولا كفارة عليه، لأنه لم يثبت بالكفارة دليل. قول علّ: لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كفارة في الجماع ولم يذكر عنه في الأكل والشرب. هذا قد يجاب عنه بأنه لم يذكر عن رجل أنه أكل أو شرب متعمدا، فجاء الجواب عن من جامع، ولم تأتي قضية بأن هناك من أفطر بأكل أو شرب متعمدا. قالوا: لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهذا بلا شك لمعاني أخرى وليس لمعنى، لأن الحديث جاء في الكفارة ولم يأتي في الأكل والشرب، لأن هذا لم يأتي سببه ولا ما يوجب الحديث عنه. قال أبو عيسى: وهو قول الشافعي وأحمد، أي والجمهور. وقال الشافعي: وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك، يحتمل هذا معاني، يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا أحد قولي الشافعية، وهو مذهب أحمد، وصار إليه الأوزاعي وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله. قال أبو عيسى: وهذا رجل لم يقدر على كفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه قال الرجل: ما أحد أفقر إليه منا. يختلف الحكم حتى الناحية الإعرابية. أول كنت أقرأ ما بين لبتيها أحد أفقر، يعني التشكيل ربما في كل النساء أفقر، وهذا غلط، لأن يعني أفقر بدل من أحد. قرأت مرة أخرى قلت: ما أحد أفقر، لأن ما هنا يحتمل أن تكون التي بمعنى ليس، ما مع التي تنفي كليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، فقوله ما عامر موافقة كقوله ليس سعيد صادقة، فلذلك هنا ما بمعنى ليس، فلذلك تقرأ أفقر. الأول بدل والثاني بمعنى الماء هنا بمعنى ليس، لأن من شروط الماء التي تعمل ألا يفصل بينها وبين اسمها وخبرها فاصل، ولا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، هنا في المرة الأولى في فاصل، في المرة الثانية ليس فيه فاصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله، وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما كفر، وهذا قول الجمهور، فلا تسقط الكفارة بالإعسار، سواء كانت كفارة كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك باعتبار أنه طعمة للفقير، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم طعمة الفقير على الكفارة باعتبار أنها غير واجبة عليه ما دام عاجزا، فقد تبرع له النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وقال فتصدق به، أي على 60 مسكينا. فحين اعتذر الرجل لأن ما بين لبتي أحد أفقر منا، قال له صلى الله عليه خذ فأطعم أهلك، ولكن يبقى إذا قيل بما قال الشافعي لأن كفارة تكون دينا، وهذا قول الجمهور، لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل لم يكن عالما حتى يقال بأنه عالم بالحكم الشرعي، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم أهلك وإذا اغتنيت فكفر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن الرجل إذا كان يجهل كفارة الجماع فهو من باب جهل هذه المسألة أولى، أو فهو في جهل هذه المسألة أولى، وهذا يؤيد قول من يقول بأن الكفارة قد سقطت عنه، أو قول من يقول بأن المسلحين تبرع له يجوز يدفع كفارة لأهله فيأكل مع أهله تبعا، فيؤخذ من هذه القاعدة الأصولية أن الشيء يدخل ضمنا وتبعا ما لا يدخل استقلالا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في السواك للصائم. باب ما جاء أي هذا باب ما جاء من الأحاديث الصحاح في مشروعية السواك للصائم، أو في الأخبار الدالة على السواك للصائم، وأن السواك للصائم مشروع سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وفي الباب عن عائشة، رواه ابن ماجه من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائم السواك، وهذا معلول. قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، والخبر في إسناده عاصم بن عبيد الله، وقد أخرج حديثه ابن خزيمة في صحيحه وقال كنت لا أخرج حديث عاصم ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه، والخبر علقه البخاري في صحيحه بصيغة ويذكر عن عامر بن ربيعة، وقد وصله الإمام أحمد وأبو داود وجماعة من طريق عاصم. وعاصم سيء الحفظ ضعيف الحديث، وقد قال عنه الإمام أحمد كان ابن عيينة يقول كان الأشياخ يتقون حديث عاصم، وقال مالك شعبتكم تشدد في الرجال، وقد روى عن عاصم بن عبد الله. وقد جاء عن شعبة أنه قال لو قيل لعاصم من بنى مسجد البصرة لقال فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإشارة من شعبة إلى أنه سيء الحفظ، وأن شعبة حين روى عنه ليس هذا توثيقا له. وقد قال أبو زرعة عاصم منكر الحديث في الأصل وهو مضطرب، فحديث عاصم حديث ضعيف ودلالته واضحة وصريحة على جواز السواك للصائم، ولم يرد في هذا الحديث أن الصيام كان صيام فرض، فيحتمل أنه صيام فرض ويحتمل أنه صيام نفل، وهذا الحكم يلتمس من الأدلة الأخرى الصحيحة، ولا يؤخذ من حديث الباب فإنه ضعيف. وأشار أبو عيسى قال وفي الباب عن عائشة وفي نفس الوقت هو ضعيف لأنه جاء من رواية مجالد وهو سيء الحفظ عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجة وغيره. ويقرأ رواه ابن ماجة بالتسكين لأنه اسم أعجمي فتكون الهاء غير مربوطة. قال أبو عيسى رحمه تعالى والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا. أبو عيسى أشار إلى أن العلماء لا يختلفون في جواز السواك للصائم ولكنهم يختلفون في تحديد نوعية السواك وفي حكمه بعد الزوال. شرع رحمه الله تعالى يفصل فقال إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وهذا مذهب المالكية. والصواب أنه لا حرج من السواك بالعود الرطب إن الرخصة حين جاءت في السواك لم يرد تحديد بشيء من هذا. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق على صحته. ولم يقل إلا في رمضان، فتدخل صلاة الفجر وهذا قبل الزوال، تدخل صلاة الظهر والعصر وهما بعد الزوال، ففي دلالة على مشروعية الصيام السواك للصائم وإن كان بعد الزوال. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، رواه البخاري في صحيح معلقة ووصله النسائي وغيره بسند صحيح، بدلالة على مشروعية السواك في رمضان. وأنه لا يختلف رمضان عن غيره، فقال بعض العلماء بأن السواك في رمضان آكل منه في غيره. ومن ذلك قول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، علقه البخاري في صحيحه في صيغة الجزم. ولذلك قال البخاري في صحيحه قال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال وما له طعم وأنت تتمضمض به. ولذلك كان ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة. وجاء في البخاري عنه معلقة قال يستاك أول النهار وآخرة، ولكن يجب اجتناب السواك الذي فيه مادة إضافية، وأما المادة الموجودة في أصل السواك فلا حرج منها ولو كثر الريق من أجله أو من أجلها. ولذلك قال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وكره له السواك آخر النهار، قاله الإمام أحمد وغيره. وقد ورد في الباب حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا روى الطبراني وغيره وهو خبر منكر. واحتج جماعة العلماء بحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا لا دلالة فيه. وإذا كان في دلالة فإنه يدل على منع السواك قبل الزوال وبعده، ولا سيما أن الرائحة تخرج من الفم قد تكون من المعدة وليست من الأسنان. قال أبو عيسى ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخرة، هذا أحد القولين عن الشافعي. وقد حكى عن الشافعي جماعة من أصحابه بأنه يكره السواك آخر النهار. والقول الثاني عنه أنه لا بأس بالسواك في أول النهار وفي آخره، وهذه رواية عن الإمام أحمد. قال أبو عيسى وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار، هذا أحد القولين عن أحمد وعنه رواية لا حرج من السواك في أول النهار وفي آخره لقوة الأدلة في هذا الباب، وأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولم يرد في رواية تقييد ذلك في غير رمضان أو تقييد ذلك فيما بعد أو فيما قبل الزوال دون ما بعده. فالأدلة قوية في مشروعية السواك للصائم وغيره سواء كان قبل النهار أم بعده. وإذا ابتلع الصائم ريقة من أثر السواك فلا حرج عليه في ذلك ولا يفطر، لأن الصواب أن الريق لا يفطر الصائم سواء كان الريق من أثر السواك أو لم يكن من أثر السواك. وعلى الصحيح أيضا بأن النخامة لا تفطر الصائم سواء كانت من النخاع أو من غير النخاع، لأن الصيام من دين المسلمين فلا يجوز الفتوى بأن هذا مفطر بدون دليل. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المفطرات وما عدا ذلك نبقى على الأصل إلا إذا كان القياس واضحا جليا كالإبر المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب، هل تلحق بالأكل والشرب. نقف على هذا فيكون الدرس القادم باب ما جاء في الكحل للصائم، والله أعلم. تناول أسئلة الأخوة. نعم، حتى لو كان الصيام هذه رواية عن أحمد، هذه رواية، وأيضا هذه في نظر، لأن الصيام إذا كان فاسدا فالصواب أنه لا كفارة عليه. يعني معنى هذا لو أن رجلا أفطر بأكل وشرب في نهار رمضان، العلماء يقولون يجب عليه الإمساك والقضاء، فلو جامع في هذا الصيام الذي أفسد الصواب أنه لا كفارة عليه، لأن الصيام فاسد، بشرط ذلك يكون الصيام صحيحا. وهذا يذكرنا بمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمرأة بحكم في حديث الباب، لم يتعرض للمرأة بحكم، فمن العلماء من قال هذا دليل على أن المرأة لا تجب عليها الكفارة، وهذا مذهب الشافعي. وخالفه في ذلك الجمهور فقال أن المرأة بمنزلة الرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على المرأة لأنه يحتمل تكون مكرهة، ويحتمل أن الحكم لمن استفتى، فحين لم تستفتي لم يحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم. وهذا الصواب أن النساء شقائق الرجال، فإذا كانت المرأة مطاوعة للرجل غير مكرهة فتجب عليها الكفارة كما تجب على الرجل، لأن النساء شقائق الرجال، فلا تختص المرأة بحكم دون الرجل إلا بدليل. إذا لم يكن عن جماع وقد استمنى تقدم الجمهور يجبون عليه القضاء، وخالف ذلك الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله أعلم. نعم، والله القول بسقوط الكفارة قول قوي، إذا لم تكن أو لم يكن قول صلاة خذ فاطعم أهلك هو الكفارة، فصوبنا كفارة تصوب، وإذا كان هذه هي الكفارة فهذا في دلالة واضحة أنه لا يجب إطعام 60 مسكينا. إذا جامع في قضاء واجب فإنه آثم، من يجب عليه إذا شرع في الواجب أن يتمه، وهذا قول الجمهور، ولكن إذا أفطر فإنه لا كفارة عليه، يجب عليه قضاء هذا اليوم فقط. نعم، يجب عليه، نعم يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة، لأن هذا بفعله. انظر في أسئلة الأخوة من الموقع. هذا سائل من الكويت يقول في الدرس السابق ذكرت أن من نسي وأكل أو شرب وهو صائم يأثم ولا يقضي، وعلقت على ذلك بأدلة، إذا أمكن يا شيخ إعادة ما ذكرت. أولا هذا الإطلاق لم أقله، إنما قلت إذا كان أكله وشربه عن جهل، وهذا الجهل ناتج عن تفريط، فقلت بأنه يأثم ولا يقضي باعتبار أنه فرط في العلم الواجب، هذا الذي قلته. وأما إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا إثم ولا كفارة، وأنا فرقت بين النسيان وبين الجهل. السائل هذا من العراق يقول هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتمر بدون محرم؟ إذا أرادت أن تحج وحدها بدون محرم فهذا حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والخبر متفق على صحته. وإذا أرادت أن تحج أو تعتمر العمرة الواجبة مع نساء ثقات فهذا في خلاف بين الفقهاء، والصواب من هذا المنع أيضا، لأن المرأة التي خرجت حاجة مع الصحابة مع مجتمع من أفضل المجتمعات ونساء من أزكى النساء، وكان زوجه قد اختتب في الجهاد، أمره النساء يلحق بامرأته، فأمره يترك الجهاد ليلحق بامرأته، فكان هذا دليلا على المرأة لا تحج وحدها، وأن المحرمية من الواجبات، لكن لو حجت بدون محرم تكون آثمة والحج صحيح، ولكن لا يجب عليها الحج ولا يجب عليها العمرة حتى يوجد محرم. هذا سائل من جدة يقول هل هذا الحديث صحيح لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق؟ هذا الحديث رواه الإمام أبو داود رحمه تعالى من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه زيد وزياد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جعفر الرازي سيء الحفظ فالخبر ضعيف. هذه السائلة من المغرب تقول: امرأة اكتشفت بعد الزواج أن زوجها صوفي يقدس الشيخ وحاولت ردعه لكنها لم تفلح، فهل يجب علي أن تطلب الطلاق؟ إذا كان هذا الصوفي من الذين يقدسون الأضرحة ويقدسون المشايخ بحيث ينزلونهم منزلة الأنبياء أو أعظم، كما يقول جماعة الصوفية بأن الولي أعظم من النبي وعنده نواقض من نواقض الإسلام، فيجب على المرأة أن تبتعد عنه وأن تفارقه. ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تجلس مع رجل ينزل الأولياء منزلة الأنبياء أو يعتقد بأن الأولياء يعلمون الغيب، أو تجلس مع رجل يطوف على القبور أو ينذر أو يذبح لغير الله تعالى. ولا سيما للمرأة قد نصحت زوجها فلم يمتثل، فلم يبق بعد ذلك إلا الفراق. هذه السائلة تقول: ما حكم من نام عن صلاة الفجر متى يؤديها إذا صحى على وقت النهي؟ إذا كان النوم متعمدا بحيث الإنسان يتعمد لا يستيقظ، لا ريب أن هذا عصيان مبين. إذا كان النوم غلبه ثم لم يستيقظ إلا مع وقت النهي فإنه يسارع إلى أداء صلاة الفجر، لأن مالك ركعة من صلاة الفجر يخرج الوقت فقد أدرك الصلاة ويؤخر النافلة إلى أن تطلع الشمس. أما إذا طلعت الشمس أو في استيقظت المرأة قبل الفجر في الوقت بقية، حينئذ تقدم النافلة على الفريضة. أما كان الاستيقاظ في وقت لا يتسع إلا لأداء ركعة من الفريضة ثم يخرج الوقت، فالمسارعة إلى الفريضة ثم تؤدى النافلة بعد الفريضة. هذا سائل يقول: والدي كبير في السن وفي مرض البروستات وفي قرحة في المعدة، هل أخرج عنه الإفطار علما أنه في بلاد ثانية؟ لا حرج، بشرط يعلم ذلك، لأن النية معتبرة في هذا الباب. هذا السائل يقول: من رياض الخبرة، ما حكم استخدام البخاخ لتغيير رائحة الفم في رمضان؟ وكذلك ما حكم استخدام السواك وفرش الأسنان؟ تقدم الحديث عن السواك وأنه من خير خصال الصائم، ولا حرج إذا من فرش الأسنان لأن هذا من تنظيف الأسنان ولا وجه لمنع ذلك، ولأن الرائحة تخرج من المعدة وليست من الأسنان. وأما استخدام البخاخ تغيير رائحة الفم، فإذا كان السائل يسأل عن هل يفطر أم لا، الصائم لا يفطر، نظير ذلك بخاخ الربو، فإن هذا لا يفطر الصائم وإن كان قليلا أو كثيرا. وإن كان السائل يسأل عن يعني أيهما أولى فعله أو تركه، فالصواب أن ترك هذا أولى، لأنه ليس مطلبا أن الإنسان يبحث دائما عما يزيل الروائح إلا باعتبار ما شرع من تطهير الأسنان كالسواك أو فرش الأسنان وما يتعلق بذلك، ولأن خلوفة مصر أطيب عند الله من ريح المسك، مع أن الرائحة قلت قبل قد تخرج من المعدة. وعموما لو فعل ذلك لا يفطر، لأن هذه ليست من الأمور المفطرة. نعم. إلا يعتبر صدقة، لماذا؟ إذا الصدقة رجع عليها صار صدقة. وإشارة ذكرت في الدرس قلت إنه على أحد الأوجه أن قرص خذه فأطعمه أهلك، هذا إشارة إن الكفارة مجزئة وأن هذه كفارة وليست على مجرد الفقر، بدليل قال أطعمه أهلك فيدخل هو ضمنا وتبعه، وهذا أحد الأقوال في المسألة، إن المسألة ليست بصريحة في هذا الباب والخلاف مشهور. كيف عد؟ صواب أن المجامع يقضي هذا اليوم كالذي يتعمد الفطر، يجب على قضاء هذا اليوم، وهذا قول الجمهور. هذا الأخ من رياض الخبرة يقول: امرأة عندها آلام في الكتف والظهر، هل يجوز العلاج عند طبيب شعبي مع وجود المحرم؟ وهل يجوز يمسها المرأة الطبيب الشرعي يمدد الطبيب الآخر إذا وجدت الحاجة إلى هذا الأمر والسبع الأمر إلى الكشف فلا حرج من ذلك. وإذا وجدت المرأة مندوحة أو حلا آخر عن كشف كتفها أو ظهرها فهذا هو الأصل، وأن المرأة لا تكشف هذا إلا لزوجها. فيجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ألا تكشف شيئا من جسدها لأحد وألا يمسها، ولكن الضرورة تبيح المحرم. كما أن الطبيب قد يمس بدن المرأة لعلاجها ونحو ذلك فلا حرج من الطبيب الشعبي إذا كان في ذلك حاجة ملحة. وأما الكشف للرقاة حيث أن المرأة تكشف كتفها أو ظهرها للرقاة ويأتي الرائق ويمس الكتف أو الظهر فهذا غلط ولا يجوز بأي حال من الأحوال، لأن الراقي يرقب القرآن وليس له أن يمس بدن المرأة، ويجب على المرأة أن تجتنب ذلك. وإذا وجد من طالب المرأة بكشف الكتف أو الظهر ويريد الرقية لا غير يجب اجتنابه والتحذير منه والبعد عن، لأنها ليس من الأمور التي تستدعي الكشف، بخلاف الطبيب الذي يريد أن يعالج ويضع الدواء وأن ينظر في موضع الداء هذا بحاجة إلى الكشف. أما الراقي ليس له حاجة في هذا الباب. الله أعلم، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.